إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإنما أهلك من كان قبلكم. قال: وإياكم الشح فإنما أهلك من كان قبلكم الشح. إنما أهلك من كان قبلكم الشح. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارم الله. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظلم وبين الشح، لأن الإنسان الشحيح ظالم والإنسان الظالم شحيح. فالغني الموجود في الأمة الذي لا ينفق ماله في سبيل الله ولا يؤدي الزكاة فهذا بخيل شحيح ظالم، وكذلك الظالم فإنه لا يؤدي حقوق الناس ويأخذ حقوقهم فهو شحيح على نفسه بالخير. فالظالم شحيح والشحيح ظالم، وكلاهما ظلم ظلمات يوم القيامة. حديثنا اليوم عن الظلم، حديثنا اليوم عن الظلم، وقد رأينا عجائب الله عز وجل في الظالمين. إنما حدث في الأمة الإسلامية وما يحدث إنما هو من آيات الله سبحانه وتعالى. نحن نقول كما قال الله عز وجل في سورة الأنعام: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله ليولي شرار الأمة عليهم إذا كانوا من شرار الخلق. يعني إذا كان شرار الخلق يولي عليهم شرار الخلق، يولي الأسرار على الأسرار، هكذا يقول ابن عباس، ويولي الأخيار على الأخيار. هذا فهم ابن عباس لهذه الآية، يعني أن هؤلاء الظالمة الذين سلطهم الله على الأمة لم يأتوا هكذا من فراغ، وإنما أتوا من ظلم الشعوب. وسنفهم ما هو الظلم، لأن الظلم يفهم كثير من الناس في مفهومه الضيق. الظلم واسع جدا. هناك الظلم، ظلم العبد لنفسه وظلم العبد لغيره، وظلم العبد لنفسه ختمان، وظلم العبد لغيره، هذه أنواع الظلم، وكلها ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة. قال ابن القيم رحمه الله: إلا الظالم لا يحبه الله ولا يهديه الله ولا يغفر له الله. لا يحبه ولا يهديه ولا يغفر له. وكل هذا في القرآن الكريم. كثير من الآيات والله لا يحب الظالمين. ما كان الله ليغفر له ولا ليهديه سبيلا. الظالم لا يغفر له لا يغفر لهم ولا يهديهم ولا يحبهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي رواية يقول: فإن الله يرفعها على السحاب، يعني دعوة المظلوم يرفعها على السحاب، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث صحيح، يقول: اتق دعوة المظلوم ولو كان كافرا. كافرا لا تظلمن الكافر، حتى الكافر لا تظلمه. شوف عجل الإسلام. فإن الله عز وجل كما في الحديث القدسي وقد مر معنا قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والعباد هنا كل العباد، كل العباد. فلا يجوز أن تظلم الكافر يدعو عليك ويستجيب له الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الترغيب، قال: من أمن رجلا على دمه ثم قتله. قال له: عندك الأمان؟ عندي. ثم قتله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من القاتل وإن كان هذا المقتول كافرا. يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من القاتل. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فإن الظلم ترجع عقباه كالندم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فإن الظلم ترجع عقباه إلى الندم. تناو عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنام. تظلم تنام ولكن المظلوم يدعو عليك محروق. ولذلك من أعظم الأحاديث التي تدل على نبذ الظلم حديث المفلس في صحيح مسلم، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. مفلس عند الناس هو هذا، لا مال له. فقال: المفلس من أمتي. هذا هو المفلس الحقيقي. المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام والزكاة، يعني أدى ما عليه ويأتي بالنوافل وعنده حسنات، ويأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وسب كلام هذا، ظلم الناس، ضربهم، أخذ أموالهم وأكل مال هذا. قال: فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. أيها الظالم، يأتي عندك المظلوم يوم القيامة يقول لك: هات 100 حسنة فإنك قد اغتبتني. الغيبة ظلم. يقول لك: هات 1000 حسنة لماذا؟ خنتني. أتذكر الخيانة التي خنتني والغدرة التي غدرتني؟ هات، أريد 1000 حسنة. ويأتي آخر يريد 10,000 حسنة حسب المظلمة. أحصاه الله ونسوه. حسناته وهذا من حسناته. فنيت حسناته يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا فنيت لم يبقى عنده حسنة، وما زال طلاب المظالم، ما زال الناس يطالبونه، فقد كان جريئا يسب الناس ويغتاب الناس ويخدع الناس ويأكل أموال الناس، كان جريئا في هذه الدنيا. فيقول ما عندي حسنات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه ثم يطرح في النار وهي ضد ما عنده شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له مظلمة لأخيه، من كان قد ظلم أخاه الآن في الدنيا، تكلم فيه أو سرق ماله أو أعطاه دين ما رجعه أو سبه أو ضربه أو أي نوع من أنواع الظلم، من كان قد وقع في ذلك فعليه أن يستحلها منه، يذهب إليه يقول له أنا ظلمتك أنا فعلت أريد الآن أن أستحل ذلك منك، ماذا تريد؟ إذا كنت قد ضربت أقول اضربني، كنت قد أخذت ماله أعطيني ماله، كنت قد سببت أقول أنا سبيتك سامحني. يقول افعلوا ذلك قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، يوم القيامة لا يوجد الدرهم والدينار، يوم القيامة الحسنات يأخذ المظلوم من الظالم حتى يرضى، يأخذ منه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. تظلم الناس وتظن أنك خلاص انتهى الأمر، أين أنت من يوم القيامة؟ يا من سرق أموال الناس، يا من اغتاب الناس، يا من مشى في النميمة، يا من فرق بين الإخوة، يا من سعى في الفساد، يا من سعى في الخراب، أين أنت ليوم القيامة؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل من أخذ حق امرئ، من أخذ حق امرئ في الدنيا فأنا خصمه يوم القيامة. من هو خصمه؟ الله عز وجل. تصور تأتي يوم القيامة والله هو خصمه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع قيد شبر من الأرض، يعني ظلما أخذه قيد شبر من الأرض، والتعبير بهذا بالأرض تعبير عظيم، لم يقل من اقتطع قيد شبر من أخيه المسلم، لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الأرض كلها، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم زوال الدنيا كلها أهون عند الله من سفك دم المسلم واحد. أصبحت الأرواح تسفك ولا نهتم بذلك، كم مات؟ 50,000، كم؟ 20,000، عادي عادي، هذا تذهب الدنيا كلها ولا يسفك دم المسلم واحد، لا يسفك عند الله عز وجل. فإذا كان من اقتطع قيد شبر من الأرض يطوقه الله من 7 أراضين، كأن الأراضي 7 أصبحت أطواق توضع في عنقه، هذا دم أخذ شبر من الأرض بدون حق، شبر من الأرض يأخذه يطوق الله من 7 أراضي. فكيف بمن أكل أموال الشعوب، أكلوا أموال الشعوب يقتلون العباد ويأخذون أموالهم، نسأل الله أن يقصم الظلمة والطغاة ولا يترك فيهم أحدا. وكما قصم طاغية ليبيا نسأل الله عز وجل أن يقضم قضية سوريا ويجمد الدم في عروقه، فإنه قد قتل المسلمين والأبرياء. ونسأل الله أن يقسم كل جبار عليم وكل طاغية جبار. ولكن القول كما قال ابن القيم، كما قال ابن القيم الجوزية رحمه الله، قال لا أنفع للمظلوم، يعني من بغي عليه وتسلط عليه، لا أنفع له من التوبة النصوح. أول شيء يتوب إلى الله عز وجل، فإن الله ينصره على هذا الظالم، لأن الله عز وجل قد تكفل سبحانه وتعالى بنصر المظلوم وتكفل بهضم الطغاة. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: كان حقا على الله عز وجل أنه ما على شيء في الأرض إلا وضعه الله. أي شيء يرفع يتكبر فإن الله هو الذي يضعه. ما المطلوب منا نحن؟ المطلوب منا أن نعبد الله عز وجل ونتوب إليه من الذنوب والمعاصي. وقد رأينا آيات الله عز وجل في الظلم كيف قصمهم الله عز وجل. من اقتطع قيد شبر من الأرض طوقه الله من سبع أراضين يوم القيامة. وجاء أبو العناء إلى أحمد بن أبي داود رحمه الله ومن كبار العلماء، فقال له إن لي أعداء ظلمة، عندي أعداء ظلمة كثير، وإنهم قد تضافروا علي. فقال له: يد الله فوق أيديه. فقال له: يد الله فوق أيديه. فقال له: إنهم كثير. قال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قال له: إن له لمكرا، مكره كبير. قال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ماذا يريد أن يقول لنا؟ قد تظلم أيها المسلم فلا تجد قوة، لكن عندك القوي العزيز سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى الذي تكفل بقسم الظالمين وإرغامهم، وظنوا أنهم أن حصونهم مانعتهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. هذا ما رأينا الله عز وجل كيف يفعل بالظالمين. ظنوا أنهم سيخلدون فيها، ولكن الله عز وجل من ورائهم محيط. ولكن إذا ذهب الظلمة فلا يجوز أن نكون ظلمة. إذا الله عز وجل قسم الظلمة، إذا كان عليهم قادة فهو علينا قادة كذلك. فيجب أن نشكر النعمة، يجب أن نشكر النعمة، وشكر النعمة يكون بالعود إلى الله عز وجل، لأن أولئك الظلم ما سلطهم الله على الشعوب إلا بظلم الشعوب، لأن الله عز وجل لا يظلم الناس. وتسليط مثل هؤلاء دون سبب أو دون استحقاق يكون ظلما، والله عز وجل يتنزه عن ذلك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وما أصابكم به مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كل ما يحصل لك من الظلم فارجع إلى نفسك. قل ماذا فعلت؟ قل ماذا فعلت؟ وجاء رجل إلى وكيع، دق الباب، خرج وكيع رحمه الله، فبدأ الرجل في السب، يسب وكيع، وكيع شيخ الشافعي، فبدأ يسب في وكيع، فقال له انتظر، فدخل فصلى ركعتين وتاب إلى الله عز وجل وأخذ بعض المال وخرج وأعطاه للرجل. قالوا ما صلبك الله علي إلا بذنب قد أحدثته، فألا تبدي الله؟ أنا الآن تبدي الله هذا الذنب. لماذا أعطاه المال؟ لبسبب بسببه علم أنه أذنب. لولا أن الله صلب عليه هذا الظالم ما علم ذلك. فتفضل لذلك ودخل صلى ركعتين كاملة إلى الله عز وجل وكافأ الرجل. نسأل الله عز وجل مني وكرمه أن يجعلنا من يستمعون القول في السنة والآخرة. تقدموا لكم الله خيرا من الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح أبي داود وغيره، يقول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى الأمم عليك. يوشك يعني اقترب أن الأمم تتداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: أو بالقلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير. أنتم كثير الآن، المسلمون مليار ونصف. قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غذاء كغذاء السيف. غذاء السيف هو هذا الذي يحمله البحر ويرميه، ما فيه نفع. فأما الزبد فيذهب جفاء، هو الزبد هو غذاء السيف. وأما ما ينفع الناس فينبت في الأرض. وقديما قالوا: لا يبقى في النهر إلا أحجاره. أحجار النهر هي التي تبقى. أما المتطفلين والمنافقين هذو اللي يجوا يشوشون من فوق، هذا يرميهم البحر ولا يبقى إلا الأرض. تداعى لكم الأمم كما تداعى أكلة لا قصعتها. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غداء كغداء السيف. ولينزعن الله المهابة منكم، يعني لا يهابكم الناس ولا يخافكم الناس، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال قائل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو المرض، حب الدنيا وكراهية الموت. أصبحنا نحب الدنيا ونحب المال ونحب الجاه ونحب هذه الأمور، ولكن نسينا الآخرة، ولا نكره الموت ولا نكره ذكر الموت. هذا هو المرض. ومن الظلم، ظلم الإنسان لنفسه بالمعاصي والذنوب. كل ذنب تذنبه أنت ظالم، ظلمت نفسك. أيضا كيف متى؟ ولذلك قال ميمون بن مهران، رحمه الله، قال: إن الرجل يقرأ القرآن والقرآن يلعن، وإن الرجل يقرأ القرآن ويلعن نفسه. يقرأ القرآن ويلعن نفسه. فسأله رجل قال: كيف يقرأ القرآن ويلعن نفسه؟ قال: يقرأ: ألا لعنة الله على الظالمين وهو ظالم. يصل إلى قوله: لا لعنة الله على الظالمين، يقرأها فيلعن نفسه، هو يدعو على نفسه بالله لأنه هو ظالم. وكذلك كل من وقع في معصية أو ذنب ويقرأها بالقرآن فإنه يلعن نفسه وهو لا يحسن. قال الله عز وجل: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه وظالم لنفسه. ومن الظلم ظلم الزوجة بالتعالي عليها وسبها وضربها، هذا كله ظلم، وأكل فضائلها كما يفعل كثير من الناس. كثير من الناس قد أكل صداق المرأة، وكل من أكل صداق المرأة وأكله ولم يعطيها صداقها فهو زاني بها، لأنه استحل فرجها بذلك. هذا حق، قال الله فريضة، فريضة، وهي لا تنفع عليها، هي مسكينة مظلومة، ولكن هو الظالم، فيؤدي الحقوق لأصحاب الحقوق كيف ما كان الأمر. ومن الظلم الكلام في أعراض الناس المسلمين والمشي بينهم بالنميمة والغيبة والقتل فيهم بدون حق. ومن أكبر الظلم الإفساد في المسجد، أكبر ظلم، ودليله قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي. هذا يخزيهم الله عز وجل. كل من سعى في خراب مسجد أو في التحريش بين الأهواء بالمسجد أو يأتي للمسجد فقط للإفساد فهذا ظالم، نسأل الله أن يصبره. كل واحد يريد الإفساد في المسجد، المسجد الحمد لله ما فيه أي مشاكل، لكن بعض الناس يريدون الإفساد إن من بعيد أو قريب، إما بالكلام خارج المسجد أو يأتون للمسجد وتركونا في سلام، بارك الله فيكم. المسجد الحمد لله قائم وفيه أخوة يحبون المسجد والناس يأتون المسجد، اتركوا هذا المسجد. من كان فيه نية الفساد يذهب يفسد في مكان آخر ويترك بيوت الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يخصم كل من يريد الإفساد في المسجد. كل واحد يريد الإفساد من قريب أو بعيد، يريد أن يفسد في مساجد الله، نسأل الله أن يرينا فيه عجائب قدرته. ونقول لهم هؤلاء، نقول لهم: نحن لا نحتاجكم ولا نحتاج أموالكم، هذا إن كنتم تدفعون شيئا في المسجد. من كان يدفع شيء في المسجد ويمن به علينا لا نريد ذلك. الله غني عن هذه المعروفات التي تعطيها، ما تعطينا بارك الله. كل من يدفع المسجد ويمن على المسجد ويريد المشاكل في المسجد نقول له: لا تعطينا شيئا، بل أحسن شيء تفعله اتركنا بارك الله فيك، اتركنا. لأن نكون 10 أو 15 وليس بيننا الفساد ولكن بيننا الحب والأخوة، أفضل من أن نكون 200 أو 1000 وبيننا الشياطين، أفضل. وهذا بيت الله يتولاه الله عز وجل. كل من يمن بماله بارك الله فيك ما تعطينا شيئا، جزاك الله خير، ما تعطينا شيئا، لا تضع شيء في المسجد ولا تعطينا شيئا. نحن نريد فقط من يحمل معنا في هذا المسجد وفي كل بيوت الله. احذر ان تكون ممن قال الله فيهم: ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه. احذر من هذا، ليس بعد ذلك ظلم ابدا. واليوم ايها الاخوه اول ايام ذي الحجه، اول ايام ذي الحجه، وتعرفون أن الله عز وجل قد أقسم بهذه الأيام، قال: والفجر وليالي العشر، وهي أفضل أيام الدنيا كما في حديث جابر بن عبد الله. أفضل أيام الدنيا هي هذه الأيام، تبدأ من اليوم إلى العيد. العيد طبعا لا يصامون، لكن هذه الأيام من عمل فيها بعمل صالح فهو أفضل الأعمال عند الله عز وجل. تصومون، تتصدقون، تقرؤون القرآن، تتعلمون العلم، تسبحون، تهللون، كل هذا يدخل في عمل صالح. كل عمل صالح يدخل فيها في هذه الأيام المباركة، وهي أفضل أيام الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من كانت له نية في الذبح يوم العاشر فإن الذبح يكون يوم العاشر وثلاثة أيام بعده، يعني بحيث لو حصل هناك زحام أو شيء فلكم أن تذبحوا في أربعة أيام، يعني يوم العيد وثلاثة أيام بعده. كل هذا ذبح، ليس بالضروري أن تذهب اليوم، يعني الظروف صعبة هنا في ألمانيا ليس مثل بلادنا، فيجوز هذا الترخيص من الله عز وجل. ومن نوى أن يذبح فلا يأخذ من شعره ولا يأخذ من أظفاره شيء من اليوم، ما يأخذ من شعره أي شعر في الجسم ولا يأخذ من أظفاره إلى يوم العيد. يوم العيد يذبح وبعد ذلك يأخذ من شعره ويأخذ من أظفاره، هذه السنة كما جاء في حديث أم سلمة والحديث في صحيح مسلم. نسأل الله عز وجل من وكرمه أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعلي فضل كلمة حق الدين. اللهم انصر الإسلام في سوريا رب العالمين، وفي البحرين، وفي اليمن، وفي الشيشان، وأفغانستان، وليبيا، والعراق، وفي كل مكان يا رب العالمين. نسألك اللهم أن ترد المسلمين إليك ردا جميلا، ونسألك اللهم أن تضرب الظالمين بالظالمين وتخرج المسلمين من بين أيديهم سالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا نفسته يا رب العالمين. اللهم ارحم أموات المسلمين، اللهم ارحم أموات المسلمين، اللهم ارحم أموات المسلمين وألحقنا بهم صالحين يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تدخل علينا هذه الأيام العشر بفضائل الأعمال وبالتقوى وبالعبادات، وتجعلنا فيها من المتقين، وتجعلنا فيها من المسارعين للخيرات، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ومن الصدقة التي يقبلها الله عز وجل ويحبها الصدقة لبيوت الله، فنسألكم أن تتصدقوا لهذا المسجد وتتبرعوا له، وخصوصا في يوم الجمعة، وهذا يوم الجمعة أفضل أيام السنة لأنه يوم الجمعة وجاء في أول أيام العصر. نسأل الله يتقبل منكم سبحانه وتعالى محمد يشكر الله إلى أن تغفروه الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قبل أن أنسى أيها الأخوة، الجمعة القادمة تعرفون سيتأخر الوقت، فإن شاء الله الجمعة القادمة سنبدأ خطبة الجمعة إن شاء الله الساعة الواحدة تماما، واحدة تماما سنبدأ. Nächste Woche إن شاء الله Freitag Gebet fängt 13 Uhr 1 Uhr إن شاء الله الساعة الواحدة نبدأ الخطبة إن شاء الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا